كلام الأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. قالوا لرجل سأله أن يعظه قال لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجو التوبة بطول الأمل يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين إن أعطي منها لم يشبع وإن منع عنها لم يقنع ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي يحب الصالحين ولا يعمل عملهم ويكره المذنبين وهو أحدهم إن عرضت له لذة أسلف المعصية وسوف التوبة وإن عرضته محنة إن خرج عن شرائط الملة الواقع في هذه المقاطع اللي استعرضها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه دراسة دقيقة إلى خلجات الإنسان واقع الإنسان في هذه الحياة يعيش متناقضات وهذه المتناقضات اللي يعيشها مو ما يشعر بها يشعر بها لكن حبه لنفسه يغطي عليها ما يخلي يندفع لإصلاحها. لاحظ أن الإنسان إذا أحس من غيره ارتكاب غلط رأسا يبادر إليه يقول له ارتكبت غلط أنت ينقده لكن بالنسبة إلى نفسه ما ينقدها مع علمه مع شعوره بأن ارتكب غلط وارتكب مغالطة لكن أحيانا حبه لنفسه حب لذاته يخليه يغطي هالأغلاط هذه أبدا ولا يوجه لها نقد بالمرة. بس خلي نلاحظ المقاطع التي ألقى فيها أمير المؤمنين سلام الله عليه الضوء على تصرفات الإنسان وعلى محاولات الإنسان التغطية على متناقضاته. يقول لهذا السائل، هذا سائل قال له سيدي عظني، قال بلى. لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجو التوبة بطول الأمل. خلي نلاحظ وجه المغالطة بالموضوع وين؟ وجه المغالطة بالموضوع أن احنا نعرف في سلوكنا اليومي أن الإنسان إذا أراد شيء ما يمكن يأخذ هذا الشيء إلا بثمن، هذا شيء بدهي ما يحتاج مناقشة. كل واحد يعرف أني أنا ما أحصل الشيء اللي أريده إلا بثمن، هسه مرة ثمن مادي مرة ثمن معنوي، فالشيء عوض لابد إلى من معوض. يعني أنا ما أقدر ألبس لي ثوب بدون أن أدفع فلوس، ولا أقدر أجلس في دار بدون أن أدفع ثمن الدار، ولا أستطيع أن أتزوج بدون أن أدفع مهر. كل عمل من الأعمال أقوم به وأريد عوض لابد من معوض، هذا شيء مفروغ من عنده. لكن بالوقت نفسه أريد من الله عز وجل أن يمنحني الجنة بدون عمل، شايف؟ لاحظ المغالطة وين؟ المغالطة اني انا مثلا اتوجه الى الله، يا ربي امنحني كذا، اعطيني رضاك، اعطيني الجنة. طيب مقابل هذا انا سائل نفسي اني لما اقترح على الله عز وجل الجنة واقترح رضوانه، انا مسوي شيء استحق به هذا او لا؟ اذا ما مسوي شيء استحق به هذا، كيف اقترح على الله ان يعطيني ما لم ادفع ثمنه؟ انا الى الان مو دافع ثمن ما طلبته، فكيف اطلب من الله عز وجل ان يعطيني ما لم ادفع ثمنه؟ هسا طبعا سيقول واحد ان الله تبارك وتعالى كريم، والكريم يعطي بدون عوض، صح؟ الكريم اعطاك بدون عوض، لكن طلب منك اشياء بعوض. ويتنبالي كان احنا عندنا النعم يقسموها الفلاسفة الالهيين الى ثلاث اقسام. عندنا القسم الاول عندنا نعمة ابتداء، وعندنا نعمة جزاء يعني نعمة عوض، وعندنا نعمة تفضل. ثلاث نعم. النعمة الاولى اللي نسميها نعمة الابتداء. نعمة الابتداء شنو هي؟ مثل ايش؟ نعمة الابتداء مثلا نعمة الوجود. نعمة الوجود الان اي شخص بالدنيا ما الى سابق فضل على الله عز وجل، والله اراد ان يكافئ فضله فطلع من العدم الى الوجود. يعني الله عندما خلقك انت كنت مسوي لله عز وجل جميل، والله تبارك وتعالى اطال عليك الوجود وطلعك لها الدنيا مقابل ذاك الجميل. ابدا ما من هذا شيء. هذه نعمة نسميها نعمة ابتداء. الله تفضل ابتداء فخلقنا انقذنا من العدم الى الوجود. يعني كان ممكن انا وانت واي كائن حي كان ممكن ان نبقى في عالم التراب ابدا ما نخرج، مثل التراب اللي موجود الان اللي نشعله بارجلنا، كان ممكن احنا جزء من هذا التراب، كان ممكن نبقى بالعدم اللانهائي بالعدم الازلي، كان ممكن نبقى بالتراب. لكن لما اصاب الله عز وجل على هذا التراب الحياة وجعله نبات واعطاه للانسان ليأكله تكوننا احنا من عنده. هذه النعمة نعمة ابتداء، ما ان سابق جميل على الله عز وجل فنقول الله كافأ جميلنا فخلقنا عوض ذلك الجميل. هاي نعمة الابتداء. زين، نعمة العوض شنو هي؟ نعمة العوض التي رسمها الله لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. هاي نعمة العوض شنو الهدف بيها؟ نعمة العوض الهدف بيها حفظ المقاييس. كيف يعني حفظ المقاييس؟ حفظ المقاييس ان انا اذا اخذ من الله بدون ان اعطي عوض، زين ظل مقياس يجي واحد اخر يقول انا هم نفس الشيء، ليش يكون هذا انت جاي اعطيته بدون ان يعمل عمل وانا ما اعطيتني؟ المقاييس اختلت. الباري عز وجل يريد حفظ المقاييس، يريد يعلمنا ان العمل الى جزاء، والجزاء لازم يبقى عمل حتى تبقى المقاييس محفوظة. ولا تجزون الا ما كنتم تعملون، هاي نسميها نعمة الجزاء. هاي النعمة يتساوى فيها الكل، الله تبارك وتعالى. ليش الشقد يقول لواحد زين احنا اذا عملنا ليش تسمي المقابلة هاي نعمة؟ مو نعمة، هي جزاء. مو نعمة، لا نعمة جزاء. ليش؟ لان احنا فائدة عملنا الما تعود، تعود علينا احنا مو على الله. يعني انا لو صليت، لو تصدق، الان علي حقوق مالية، اطلع الحقوق مالي المالية اذبها في مشروع عطف على الفقراء. طيب هذا شو مش راح يلحق الباري من عنده؟ يعني لما اشيل اموالي اتصدق بها، شو اللي راح يلحق الباري من هذه الاموال؟ طبعا ما لحق من عنده شيء. نفعها علما، نفعها لنا، الي ولابناء جنسي، الى النوع الادمي. اذا مع ذلك الله جالزيني على اعطاء الحق. فالواقع هي نعمة، لكنها نعمة جزاء، لان سبقها عمل والله عز وجل جاز على هذا العمل. هذا النوع الثاني من انواع النعم. النوع الثالث نعمة التفضل. نعمة التفضل شنو؟ انا اعرف اكو مجانسة بين العمل والجزاء. شلون يعني مجانسة؟ اكو ميزان. هالعمل يستحق هالكتر مثلا، هالعمل يستحق افرض كذا درهم، او هالعمل يستحق كذا درجة من المنزلة، لكن الله عز وجل ما ينطيني مقابل العمل مثل بمثل، لا ينطيني بتفضل. شلون؟ خلي اوضح لك الفكرة. يفرض الله عز وجل الان يبتلي انسان، لا سمح الله يأكل منه اخوه، افرض يأكل منه عزيز من اعزائه يموت، زين هذا جزاء راح يصير، جزاء انه ما يبطي جزاء على هذا العمل هالمصيبة، اذا ما انقع على هالمصيبة جزاء صار ظلم، زين هالمرة لا نقول مو مصير ما ينطي، ينطي بس بقدر المصيبة، اذا صار بقدر المصيبة صار عبث. ليش عبث؟ لان يقول انت اذا تطيني مثل ما اخذت مني شو الفائدة من العملية، خليني على اللي عندي، ها العبث، زين والله منزه عن العبث، اذا لابد ان يجازي بما هو افضل، اذا جازاه بما هو افضل صارت نعمة تفضل. نبه لي هاي النعمة نعمة التفضل، لان اجر المصيبة عائد اليه ومع ذلك الله يثيبه على ذلك. اذا عرفنا هذه نرجع الى المغالطة اللي سلط الامام امير المؤمنين سلام الله عليها الضوء في سلوك الانسان. يقول هذا الانسان عنده مغالطات هو يحاول يغطيها. لا تكن ممن يرجو الاخرة بغير العمل. انت يومية جاي تعرف ان كل اعمالك كل عوض لابد له من معوض، تعرف انك ما توصل الى شيء ما لم تعطي. ايش معنى تريد من الله ان يعطيك جنة بدون ان تعطي لله عملا؟ هذا هاي المغالطة اللي أشر إلى الإمام سلام الله عليه. لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل. بعد ويرجع التوبة بطول الأمل. الإرجاء أرجع أخر، أرجعت هذا يعني أخرته. طيب يرجع التوبة بطول الأمل يعني هذا يقول لك انا الان متورط في كثير اعمالي، متورط بها، عندي حرام عندي حلال عندي مشاكل كثيرة، اذا خلي اخلصها انا يلا اتوب، طبعا قدامي باب التوبة مفتوح، بعدين لاحظ عندي مجال ابعد لي يوم من الايام ارتب نفسي ارتب شؤوني وبعد ذلك اتوب. زين هذا سليم اذا كان انت عندك وثوق بانك راح تعيش، وتنبالي اذا عندك وثوق بانك راح تعيش، هاي ممكن تكون عملية تجارية، يعني نقول فالواحد هذا لبق بصرف تصرف تجاري، لكن انت عندك وثوق انك تعيش الى لحظة، يعني تقدر تثق؟ اكو واحد يقدر يقول اني انا بعد دقيقة اعيش؟ ابدا، مغرور هذا اللي يقول اني اقدر اعيش بعد دقيقة، لان جائز النفس يصعد ما ينزل ابدا باللحظة، جائز ما يدري باي ساعة ينقض عليه الموت بلحظة من اللحظات. اذا انا ما املك شيء، لما ما املك من وقت شيء ولا املك من عمري شيء، شنو معنى اني اؤخر التوبة بطول الامل، اني اامل اني اعيش وخلي بعد عندي مجال للتوبة لا استعجل عليها؟ من قال لك انت راح تعيش حتى لا تستعجل عليها؟ ها رحم الله ابو العتاهية، يقول ابو العتاهية يا ايها هذا الذي قد غره الامل ودون ما يأمل التنغيص والأجل، ألا ترى إنما الدنيا وساكنها كمنزل الركب، حلوا ثم ترتحلوا، حتوفها رصد وعيشها نكد، وصفوها كدر وملكها دول، تظل تقرع بالروعات ساكنها، فلا يطيب له لين ولا جلل، النفس هاربة والموت يتبعها، وكل عطرة رجل عندها جلل، والمرء يسعى لما يبقى لوارثه، والقبر وارث ما يسعى له الرجل. زين اعتقد قد ينقبح في ذهنك سؤال تقول زين اذا كان كذلك اذا ليش المشرع الاسلامي في المعاملات التجارية يفتح الباب لعقود طويلة الاجل؟ يعني احنا اكو عندنا عقود طويلة الاجل يبيعها الفقه الاسلامي، مثلا عقد ايجارة 10 سنين 20 سنة 100 سنة، عندنا عقود من هالنوع مداينات عقود طويلة الاجل، اذا كان الدين ما يعطي الانسان مهله ويقول له انك انت ما تعرف تعيش لحظه بعد لحظه، ايش معنى يسمح له بالعقود طويله الاجل؟ يسمح له بالعقود طويله الاجل حتى ينكون الكون، لانه اذا صار البناء الله عز وجل يخلي كل انسان يتصور انه راح يموت بعد دقيقه تخرب الدنيا، ما ممكن هذا، مستحيل. يفتح لها المجال حتى الحياه تبقى دائره. شلون تبقى دائره؟ لان انا وانت اذا رحنا احنا ما نأثر على الكون، الاحاد راحتهم ما تأثر على الكون، يبقى الكون مستمر، النوع مستمر. يعني اشبه شيء بالشمعة، شايف الشمعة اللي موجودة مشعولة؟ الشمعة المشعولة اجزاءها تتغير لكن لسان الشمعة باقي، الضوء موجود، الاجزاء في تغير مستمر. كذلك المجتمع شكله محفوظ موجود، الافراد في تغير يومية، طب قاتلة للحياة وتطلع قاتلة خلاص، بس المجتمع باقي. الا انه انا وانت الله عز وجل اباحنا العقود الطويلة حتى ينتظم الكون، والا ما يمكن الباري عز وجل يجي يقول لنا انتوا هالعقود الطويلة امنعوها، ما ممكن. ولا يمكن الا صار البناء يتصور الانسان انا بعد دقيقة يموت ما حد يبني له بيت، ولا واحد يبني له شارع، ولا واحد يأسس له مشروع. الله عز وجل استخلف الانسان بالدنيا ليستعمر الدنيا، يعمرها حتى يعمرها للحياة. واذا استخلف حتى يعمرها للحياة ممكن يقول له انت اقطع عملك؟ لا، هاي من ناحية. من ناحية نفسية الانسان اذا ما عنده امل يعيش بجحيم، نبهي، لولا الامل الناس تعيش بجحيم. الامل هو النافذة اللي يطلع منها الكبت النفسي، لولا هذه النافذة لمات الانسان من الكبت. واحد عايش في ظلم، عايش في ارهاق، يقول لك انا اامل الله يصلح الظالم بعد لحظات، ما ادري ايش يصير، انا اامل ان الدنيا تتغير بعد لحظات، انا اامل ان الحالة اللي انا بيها من الفقر الله يغيرها الى غنى، اامل الحالة اللي انا بيها من المرض الله يغيرها الى صحة. لولا الامل، نبهلي، لولا الامل لمات الانسان من الكبد. يقول الطغرائي: اعلل النفس بالامال ادركها، ما اضيق العيش لولا فسحة الامل. يعني الانسان لو ما هالامل اللي يعيش به ما ممكن الحياة تتحول الى جحيم في عينه، لكن يختضي هالامل يصير معقول. يعني لا يطلع الامل عن حدود المعقول، لان اذا طلع عن حدود المعقول تحول الى كارثة، تحول الى مصيبة. اما في حدود المعقول لابد منه للصحة النفسية، ولابد منه حتى الكون يصبح عامر، حتى شؤون المجتمع تمشي كما ارادها الله عز وجل، حتى المجتمع يتكامل، مشاريع تمشي، تجارته تتحرك، اوضاع العمرانية تأخذ طريقها الصحيح، على كل الامل. اما اذا راح الامل لا، يتحول الانسان الى كيان مكبوت ينفجر. بس ليتعدى الامل الحدود المشروعة. شلون يتعدى الحدود المشروعة؟ اكو بعض الناس اذا تجي الى تصرفاته تلقى ابدا هاي ما مر الاخرة بحسابه، ابدا الاخرة مو مرة بحسابه، ما بناء يموت بالمرة، مشربك الدنيا يمينا وشمالا. يا اخي انت تموت ما تظل، نبهي، انت تموت ما تبقى، ولما تموت وإلك علائق من بعد الموت نظمها، لا تخلي علائقك وانت طالع بعدهم منظمة، لانك انت ما تعرف ماذا تجني عليك الليالي. لين يصير انت ما تدري؟ تشوف الانسان الواقع مسرور فرح بهذه الحياة ما يعرف ما تدخر له الاقدار، ابدا ابدا ما يعرف. واذا كان كذلك اذا يتعين عليه، يتعين عليه ان يعرف ان الامل الى حدود معقولة. لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجو التوبة بطول الأمل يقول بالدنيا بقول الزاهدين. انت ملاحظ ان الفقرتين ترى به المغالطات ها. يعني من الانسان يريد قلت لك متعود ان ما ياخذ شيء الا العمل الا مقابل لكن يريد جنة بدون مقابل ويعرف ان يموت ومع ذلك عنده امل مع الواحد ما يموت وكلها مغالطات. نبه الامام بيسلط الارواح على مغالطات الانسان في سلوكه بعد الكفر للمغالطة الثالثة يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين. اذا تقعد يما مثلا اذا استمعت الى قوله تقول ان هذا الرجل هواية واعي وهواية زاهد في هذه الحياة لان حديث زهاد ان الدنيا منتهية والدنيا ثانية والدنيا ما تسوى صراع لكن لما تجي لي بعمله تلقى لا يصارع صراع المستميت على الدنيا. شايف المغالطة شلون هي؟ هو قول زاهد يعني هاي الازدواجية اللي عنده قول زاهد وعمل واحد راغب بالدنيا. تسمع اقوال تقول ان هذا شاعر ان الحياة راح تنتهي وشاعر بان الحياة تافهة لكن لما تجي الى تصرفات تلقاها تصرفات واحد تفوق الحد. انا مثل ما قلت لك يعني الانسان الحدود المعقولة كلها فضائل الحدود المعقولة كلها فضائل لكن الى طلع الحدود المعقولة لا تتحول الى مأساة في الدنيا. صحيح انا اعرف نفسي اني هالدنيا لما امر بها رجل مكان اقعد بيه اخذ بيت لكن ما ابقى انازع طارد كون اخذ بيت من البيوت اخر واخر واخر واخر زين وما تقعد حد ويا ريت اخذه من طريق الحلال لا اخذه من طريق الحرام اخذه من طريق السرقة اخذه من طريق الاغتصاب اخذه من طريق التعدي. اتأمل مر واحد في اليوم على بيت الوزير ابن مقلة. الوزير ابن مقلة هذا كان ميت وراء ينهب اموال الناس كتب له بيتين على باب البيت قال لعله هذا الى مرة يشوف ان البيتين كتب له قل لابن مقلة مهلا لا تكن عجلا فانما انت في اضغاث احلامي تبني بانقاض دور الناس تاخذ من حجارة الناس من دور الناس تبني بانقاض دور الناس مجتهدا دارا ستنقض حتما بعد ايامي. يعني انت مو معصوم عند الله لا مثل ما انت تنهب دور الاخرين دارك راح تكون للنهب محل للنهب. عينا اذكر جابوا ام جعفر ابن يحيى البرمكي ام جعفر ابن يحيى دخلوها على الرشيد ادخلت على الرشيد من بعد نكبة البرامكة تفتت الى قالت له هو قالها يعني شوية اولا وضخها قالها الم اهدم داركم الم ايتم اولادكم الم اخذ اموالكم قلت له شوف اما الدار التي هدمتها فستهدم دارك واما المال الذي اخذته فستؤخذ اموالك واما الامهات اللواتي اكلتهن بابنائهن ستذكل بولدك ايضا. فلا تتصور ان الزمان يمر عليك وانت بحسن من هذا. وانا اعتقد ماكو واحد ما يعرف لها وفعلا مرة مع الرشيد ذني كلهن دارا هدمت زين دارا زورا انهدمت راح انتهى الامر ومنو هدموها هدمها ابنه اجا المعمول ابنه هدم زين امواله اخذت راح انتهى كل شيء وصل حتى هذا المكان اللي هو دي ما حصل له قابر الدار يعني المكان اللي اخذ به الدور ما حصل له قابر حصل له قابر وين في خراسان هناك راح. ولذلك الله يرحمه الجعبل ابن علي الخزاعي في رائيته الرائعة اللي يقول بها مسجل هذه الحالة يعني حالة دفن هارون الى جانب الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. يقول له انت هذا الجوار لا تتصور ان هالجوار كونك انت بهالجوار راح تنتفع به، لا، لانه الانسان مدفون بعمله. اربع بطوس على قدر الزكي، اذا ما كنت تربع من دين على وطري قبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم هذا من العبر. ما ينفع الرج من قرب الزكي، وما على الزكي بقرب الرج من ضرر. هيهات، كل امرئ رهن بما كسبت له يدا، فخذ ما شئت او خذيت. في دار هدمت، اموال اخذت، ابن ايضا قتل، اعز ابن محمد الامين قتله اخوه المامون وسحبه بالشوارع. زين انتهى. اذا في واقع الامر لا يتصور، يعني تقول له انت لا تتصور انك في امان من الدنيا. وان كان انا اكد لك ما اكو ظالم ما يعرف هذا، لكن اكو بعض الظالمين هو روحه ما تساوي عنده فلس، لا روحه ولا بيته، وكل ما يشوى فلس هو. لان ما يهمك يقول لك انا فيهني خلي ادمر الدنيا، عود اموت انا فعلا ما شنو قيمتي. هو الواقع كل شيء نمط من الناس، ولا الكارثة على الانسانية. الانسان اذا شعر بقيمته ما يعتدي على الاخرين، انما اذا اعتدى يشعر بانحطاطة. ما يهمه، لان الله محال ان يترك المعتدي ابدا. المعتدي هيهات يترك، الله تبارك وتعالى له بالمرصاد. فالامام امير المؤمنين يسلط الضوء على هؤلاء، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين. يعني يصبح عليه الصباح يقتل الناس من اجل الحطام، وهو اذا قعد يقول ايه شنو الدنيا، هي حطام ظل زائل بعد يومين رايحة. شايف المغالطة؟ المغالطة هبوء دي سلط على هالمغالطة اللي موجودة عند الانسان. هو يتلبس لباس الذي يقول بالدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، اعماله تخالف اقواله تماما. ولذلك القرآن الكريم ينهى على هؤلاء هذا السلوك المزدوج. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. الانسان لما يقول شيء ينبغي ان يطبقه. ولذلك كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يصعد على المنبر يقول انا لا امركم بشيء حتى اعتمر به، ولا انهاكم عن الشيء حتى انتهي عنه. فتلاحظ الان لما تمر بعلي بن ابي طالب تمر بي كمنبع ثر ضخم من المواهب، لكن هالمنبع الضخم الزم لك وحده من اقوال اللي التي وعظ بها الناس. شوف علي بن ابي طالب ناقضها بسلوك العملي، يعني عندما امر الناس بالعدل هل استعمل الظلم؟ عندما امر الناس بالجود هل بخل بالعطاء؟ عندما امر الناس بالاستقامة هل لاحظ علي التاريخ ان انحرف عن خط الاستقامة؟ ابدا. هذا هو هذا الالتزام. وما اريد انا الشاقد تقول لي انت جاي تحسب المنطلق خاص، انت رجل تقول بامامته وانت تعتبر امامك ومقتداك تقول هذا، لا، انا اقبل منه بجيب لي واحد من اعدائه، جيب لي واحد من اعداء علي ابن ابي طالب خلي يقول انحرف علي ابن ابي طالب. حتى اعداء ما يملكون ان يدعون هالدعوة. ليه؟ لان كان كالشمس في رائعة النهار في التزامه وفي بعده عن الازدواجية. ما يعني ما في ازدواجية في حياته، ومو بس هم هو نفسه، لا، انت ارجع الى سير اهل البيت هالمجموعة، سيرتهم ارجع الها شوف تجد ازدواجية في حياتهم. ابدا اذا قالوا شيء طبقوه مبدئيا على انفسهم قبل ان يقولوه. ومعلم الناس، يقول الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، ومعلم الناس ومؤدبهم بسيرته احق بالاجلال من معلم الناس ومؤدبهم بلسانه. اكو واحد يعلمهم ويؤدبهم بلسانه فقط، لكن سيرته وسلوكه ما يبدو عليها الهدى. يعني لما يأمر الناس بالخير كون هو اول من يشارع الى الخير، لما يأمر الناس بالعطاء كون هو اول من يشارع الى العطاء، لما يأمر الناس بالصالح كون هو اول الناس اللي يلتزمون بالصالح. بس هو ما عنده من هذا شيء، يقول ما لا يفعل. اتخطر بالمناسبة يوم من الايام طلع الهزلي، الهزلي اديب من الادباء المعروفين. الهزلي كان نديم من ندمان المنصور، يعيش ويا المنصور، نديم عنده ينادم في الليل. طلع ويا المنصور، المنصور كان جاي للحج، قال له للهزلي لقد طال عهدي بالمدينة، انا طويل عهد من زمان طالع عن المدينة، مش عارف ان المدينة بعدها على حجمها ام توسعت، عندك مانع نطلع نتجول بيها نشوفها ارباضها محلاتها؟ نطلع. قال ما زمانه، طلع طلعوا يتمشون الى ان مر على دار شوية مبنية بناء فخم. لفتت نظر المنصور، المنصور التفت الى الهزلي قال له لمن هذه الدار؟ او الهزلي العفو، الهزلي التفت للمنصور قال له اصلح الله الخليفة، تعرف لمن هذه الدار؟ قال لا. قال له هذه الدار لعاتكة التي يقول الشاعر فيها يا دار عاتكة التي اتغزل خوف العدا وبها الفؤاد موكل، اني لا امنحك الصدود وانني قسما اليك مع الصدود لا اميل. استحسن البيتين وطلعوا مشوا. من طلعوا ورجع المنصور بالليل قعد يفكر، منصور كان معروف بالذكاء، حاد الذكاء، قعد يفكر. قال هذا الهزلي شخص غير عادي، الهزلي نديم مع الملوك، الهزلي اديب، الهزلي على علم، واحد عادي. شنو لما امر على هالبيت يقول لي تعرف لمن هذا البيت؟ ليش يلفت نظري؟ شنو السبب؟ الغاية عنده؟ ليش استشهد بالبيتين؟ لازم عنده هدف. شنو الهدف؟ صح الى بعض الادباء، قالهم جيبوا لي بعض الادباء، جابوا له بعض الادباء، قالهم منو منكم يحفظ هاي القصيدة اللامية؟ قال له واحد انا احفظها. قرأ له القصيدة اللامية هذه الى ان وصل الى هالبيت، واراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعله. قال عجيب، ذكر المنصور قال انا هذا كنت مواعدة بدار ومواعدة بجارية ومواعدة بان اعطيه مهر يتزوج بي، فراد يذكرني بيش، ذكرني قرأ لي بيش من هالقصيدة حتى ارجع فاذكر وعدي. وفعلا موضع الشاهد يقول له الانسان لما يقول شيء ينبغي ان يفعله، لما يقول شيء يكون يسويه، عيب عليه يأمر الناس بشيء هو ما يسوي ما يطبق على نفسه. ها؟ كبر مقتا ان تقولوا ما لا تفعلون، وتأمرون الناس بالبر وتنهون انفسكم. هاي واي انصب على علاجها القرآن، على الظاهرة هاي اللي عند الناس اللي ما عنده مانع يأمر الناس بالخير وهو ما يطبق الخير، ويأمر الناس بالصلاة وهو ما يصلي، ويأمرهم بإعطاء الحق الشرعي وهو ما يعطي الحق الشرعي، ويأمرهم بالاستقامة وهو غير مستقيم. وطبعا كلام من هذا النوع يكون لعنة على صاحبه، بينما سيرة الإنسان وسلوكه الواقع هي خير واعظ، أن الإنسان المستقيم سيرته وسلوكه هي واعظ. أرجع، فالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول هذا يقول بالدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين. إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع عنها لم يقنع. فعلا لاحظ الآن مهما يعطى الإنسان اكو احيانا بعض الناس يقول والله انا اتعب بالحياة حتى احقق الحد الادنى من المعيشة المقبولة، يعني اقدر امن مستقبلي على تعبيره، اذا امنت مستقبلي الباقي زيادة. زين تلاحظ هذا يأمن مستقبله، مو بس يأمن مستقبله، مستقبله ومستقبل اجيال من بعده، وبعد ذلك مع ذلك يلاحق الفقير على رغيفه. شايف؟ يعني اذا وينك انت؟ وين تأمين؟ تأمين مستقبلك اللي تدعيه وين؟ مهما اعطيت من هذه الحياة لا تشبع، لا تنتهي الى حد. كل ما اعطيت مع العلم احنا اكو عندنا نظرية حتى بالاقتصاد يعالجوها الاقتصاديين. شنو هي النظرية؟ خل اوضح لك. لما يجون يردون يحددون القيمة يقولون مثلا انا ارجع احدد قيمة الاشياء، سعر الشيء مثلا شلون احدده؟ يقولون الرغبة تدخل في تحديد القيمة. كيف يعني الرغبة؟ يعني مثلا انا ما عندي سجادة بالبيت، اجيت اول الامر لما بيتي خالي ما لي سجادة، عندي رغبة شديدة في ان املك لي سجادة، اذا اشتريتها للسجادة هالرغبة شوية اشبعتها، صار عندي اشباع. لما اشتري سجادة ثانية تقل الرغبة، مو مثل الرغبة الاولى. لما اشتري ثالثة تقل الرغبة، لما اشتري رابعة خامسة يمكن توصل احيانا الى ان تكاد تنعدم الرغبة. يعني مثلا في مثل اخر، افرض انا اجي وقت بارد اريد اشرب لي افرض فنجان شاي، اذا محتاجة وجو مطير وبارد ممكن ادفع بي فالثمن عالي، اذا اشربت اول واحد او ثاني خلص، بعد اذا يطول الثالث بربع لك سعر ما اخذه، اذا يطول الرابع بعشرة ما اخذه. ليش؟ لان الرغبة انعدمت، لان الرغبة تتدخل في السعر، تتدخل في سعر السلعة. الان الانسان ينبغي ان الرغبة عندك قل، يعني اذا حصل على اموال كون كفاية، يعني زايد هذا ما يحتاج بعد هذا. لا احنا نلاحظ بالعكس، الانسان اذا نسبة الرغبة عنده في تحصيل المية الاولى 10 تصعد عند نسبة الرغبة في تحصيل المية الثانية 20، كلما ازداد طلبا للدنيا ازداد تمسكا بها. شايف؟ يعني اشبه شيء يشبهه الادباء بدودة القز، هاي الدودة مال الحرير، هذه تطلع من غريزتها من تطلع الحرير تصور انها راح تجوع تلفها على رجليها حتى يكون يمها، اذا جاعت تأكل منها، اول لفة على رجل، لفة ثانية على ايد، لفة ثالثة على رجل ثالث، الى ان تتشربك هي، تصير اللفة تكمل هي تموت بالداخل وتشيل هذا اللي عندها تعطي لغيرها، شاءت ام ابى. كذلك تلقى الانسان، الانسان هكذا يكد ويكدح ويركض الليل والنهار بدافع الازدياد، ثم يموت فيطيل النظر الى ما تركه. وين يطيل النظر اليه؟ يتركه لغيره، شاء ام ابى، وما ينتزع من عنده. ايش يخرج؟ يطلع من عنده؟ ما يطلع من عنده بشيء ابدا. حاله يعني صدقني حقيقه مره، يعني حقيقه مره اعتقد لو اتيح للانسان ان يمر على مقبره ويسال اهل المقبره يقول لهم انتم اشبعتم من لذائذكم، ما اتصور واحد يقول. هذا سجله الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. الامام كثيرا ما كان يطلع للجبانه، يطلع الى هالمقبره. الفت نظرك ان هاي المقبره اللي موجوده على ظهر الكوفه هذه ترى قديمه، يعني قبل الامام امير المؤمنين مئات السنين، كما ان المنطقه منطقه قديمه مأهوله، كانت جانب للاحياء وجانب للاموات، من زمان طويل يكمن الناس فيها في هذا المكان. وكان امير المؤمنين سلام الله عليه يطلع يطيل النظر، يقف على الجبانه يقول السلام عليكم يا اهل الغربه، السلام عليكم يا اهل التربه، اما الاموال فقد قسمت، اموالكم اللي انتم تعبتم من اجلها نعم قسمت وزعت من بعدكم رأسا تناهبتها الايدي مباشرة، واما النساء فقد زوجت، اغلب نساءكم تزوجت ما بقيت، واما الديار فقد سكنت، اجى غيركم وقعد على ارائكم. اي نعم على ارائكم. جلس وين؟ على الارائك. اتخطر القائد مال العباسيين لما لاحق مروان ابن محمد اخر خلفاء بني اميه لحق الى بوصيره الى مصر قتله وقعد وين؟ على فراشه. وحط الطعام قال جيبوا لي بنته الكبرى. جابوا بنته الكبرى اختنقت في عبرتها. قالت له ان دهرا انزل مروان عن كرسيه او عن عرشه واجلسك عليه لدهر سوء وانت انسان مو نبيلي تجيب لي تراويني هالمنظر جالس على فراش ابي. الواقع هو هو هو هاي هو الواقع. هاي الحياة انا جوز على وجهه لدى اعدائك يقعد على فراشك شئت انا بيت. واما الديار فقد سكنت. هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. قالوا هاي الدنيا اللي احنا بيها هذه الدنيا اللي احنا بيها بيت نطالب عليها ونبنيه وبعدين نطيل غيرنا اموال نركض عليها الى ان نحصلها ندفعها لغيرنا شئنا ما بينا. امرأة نتزوجها قد تخرج منا الى غيرنا. متاع في الحياة يمكن ان نستعمله حتى الشيخ يخرج من ايدينا الى ايدي غيرنا. ورحم الله الشريف الرضي. يقول الشريف الرضي في نونيته العصماء ما اقل اعتبارنا بالزمان واشد اغترارنا بالامان. كل يوم رزية بفلان او وقوع من الردى بفلان. كم تراني اضل نفسا والهو فكأني وثقت بالوجدان. اي هذه الهوامل استوثقي بالسير واستقربي من الاوعان. واستقيمي قد ضمت اللقم النهج وغنى وراءك الحاديان. الليل والنهار قد مررنا على الديار خشوعا ونظرنا البنا فأين الباني. وعرفنا الربوع حين مررنا فذكرنا الأوطار بالأوطان. أما الديار فقد سكنت. نعم الدار اللي ما تنسكن من بعدك شنو؟ هي القلوب التي ملأتها عطاء ورحمة. إذا أحسنت إلى إنسان وملأت قلبه عطاء ورحمة أنت راح تعيش في مكان آمن. تعيش في هذا القلب الذي لا يحتوي غيرك. هو هذا الإنسان. هذا اللي يكسب الإنسان. إيش يكسب؟ يكسب ما تركه في الدنيا من خير. يحل القلب فيعمر ذلك القلب. زين؟ ومن بعد ذلك يعني اكو بعض الناس مع الاسف عند فرد قياس مغلوط. يتصور مثلا ان عظمة اهل البيت ان اكو عندهم بيت ضخم مثلا عند قبة من الذهب او عند ابواب من الذهب. وابيك هاي ما تقدم ولا تأخر. وما كان يدور في حساب علي بن ابي طالب ان هاي لها قيمة عنده. ولا يدور في حساب الحسين ان باب من ذهب او من حديد ابدا. انما اللي يدور في حساب الحسين شنو؟ ان يكون الحسين فكرة في رؤوس الاحرار وان يكون مثل اعلى في نفوس اهل الكرامة وان يحل قلوب الناس. وبعد ذلك هاي فرد شيء نافلة مثل ما نسميها. يعني اذا كان علي بن ابي طالب عند قبة او اذا كان الحسين عند قبة. لا هو مو هاي القبة اللي ارادها. لا اراد قبة اراد عرشا من نوع اخر. من الشكل يقول له واحد من الادباء للحسين يا كربلاء يا هدير الدماء وزهو الدم العلوي لابي ويا القا في ثنايا الخلود يمر الخلود مدى الارحب. بعد ويا صرح مجد بناه الحسين وابدع في رشقه المعجب. يشيد من جبهة ادميت وخد بعفر الثرى مترب. هذا العرش اللي بناه الحسين. بناه العرش منين؟ بناه العرش من دماء الاحرار. وين؟ في قلوب الاحرار. كذلك علي بن ابي طالب بناه لقبة. لكن وين هالقبة اللي بناها؟ بنى هالقبة في نفوس الناس قبل ان يبنيها في الفضاء. صحيح قد يكون اثر من الاثار يدل على التكريم، لكن مو قيمة علي ابن ابي طالب بقبته، لا. لو كانت القيمة بالقبة معناه الامام الصادق ما الى قيمة، لانه ما مخلين عليه حتى ترابة. زين؟ يعني لكان الامام الباقر ما عليه قبة، لكان ائمة اهل البيت هذول اللي ما عليهم يعني ما لهم قيمة، لا. لا لا، قيمة الانسان. ارجوك انت القرآن الكريم الان سواء تخلي عليه جلد او تخلي عليه مصحف مزوق او ما تخلي عليه، مضمون القرآن هو القرآن. ما يهم ان ينوضع في اطار من الذهب او ينوضع في اطار من الجلد العادي، يبقى القرآن قرآن بقيمته. فالمسألة اذا البناء في هذه النفوس. اعود لكلمات الامام سلام الله عليه، ان اعطي منها لم يشبع وان منع عنها لم يقنع، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي. اي نعم، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يعني يطبق يقيم الحد، يقيم الحد على الناس ولا يقيم الحد على نفسه. عند حدود صارمة مع الناس، لكن مع نفسه ما عند حد صارم ابدا ابدا، ما عند حد صارم. انت لو شوف كده اكو متناقضات الواقع في سير هؤلاء، متناقضات عجيبة غريبة. اتخطر يقيمون الحد على شارب الخمرة، واذا جنهم الليل كانوا بين كؤوس الخمر حتى الصباح. شنو يكتب يحيى ابن خالد؟ في اليوم الاستخبارات جابت للرشيد مكتوب، جابت له مكتوب تقول له الوالي مالك الفضل ابن يحيى الى يصير علي اللي يجمع الندمان وقاعد بين كؤوس الخمر، وطلعنا هذا على ممثل الخلافة وغارق بالرضيلة الى انت. فصاح الابو حضرت براني فكان وعزاء على الرشيد قبل ان ينتبهم، شال المكتوب قال اتفضل شوف فضل هذا التقرير اللي جاني على ابنك. قال له اصلح الله الخليفة انه حدث بعد شهر نجح انا اجل الكياه. كتب له انصب نهارا في طلاب العلا، واصبر على فقد لقاء الحبيب حتى اذا الليل بدا مقبلا واكتحلت بالغمض عين الرقيب فبادر الليل بما تشتهي، فانما الليل نهار الاريد. استرعينا بالنهار وش دي يسوي بالليل؟ يسوي بالليل. عجيب هذا هو يعني. بس هذا اللي مثلا واحد عادي مقرود يفرض غلط وما شرب الخمر هذا يقام عليه الحاد، لكنه هذا ما يقام عليه الحاد لان ممثل امير المؤمنين. وهكذا الدنيا دائما شوفها تطفح بالمغالطات، اذا ترجع للمغالطات تلقاها مال الدنيا. ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم ويكره المذنبين وهو احدهم. يحب الصالحين زين، يجي الى امير المؤمنين سلام الله عليه يطوف بقبره او يطوف بقبور الصلحاء او يجي الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بقبر النبي زين، ويعرف ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان مثال الرحمة. هو يحب الصالحين لكن ما يعمل عمل، يطلع برا ما يحب يتأسى باخلاق رسول الله او يتأدب باداب رسول الله. طيب اذا شنو الغاية من الزيارة؟ انا ما اكد لك هذا ما يفتهم من الزيارة الا النفع المادي، اغلبهم يفتهم من الزيارة نفع مادي، انا رايح لي حتى يخلص من النار هذا هو، حط لي جنة. اما هو محمد يستاهل يوم يستاهل شيء اخر. هذا المعنى اللي يأشر الى الامام امير المؤمنين، الى فيما عبدتك اذا عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن رأيتك اهلا للعبادة فعبدتك. سمعت ان بعض الناس ينقد هذا القول لامير المؤمنين، حق هذا ما يفتهمها يعني، هي اكبر منا وهي اكبر منا، هذا ما يعرف هذا، هو مو هالمستوى حتى يعرف هذا. علي بن ابي طالب مو معناه ما يخاف من النار حتى يقولون ان النبي كان يخاف من النار، لا يخاف منها، لكن جاي يقول لي انا ما عبدك للخوف، انا اشوف ان انت اكبر من الخوف والرجاء. انا اعبدك لانك تستحق العبادة عبادة الاحرار، وليس معنى ذلك ان علينا طالب ما يخاف من النار. على طالب ما يخاف من النار، وكان اذا جمع فيه الليل اذا جمع عليه الليل حتى الصباح رافع يديه حيال رأسه ويصيح الى اهن اه من نار النزاعة للشوى، اهن اه من نار تنضج الاكباد والكلى، اهن اه من غمرة من غمرات لظى. عليه طالب ما يرجو الجنة اللي طالما كان يشير الى صفات الجنة والى صفات المتقين وما منحهم الله من النعيم بقربه، زين هذه كلها كان يتوق اليها، لكن يقول انا عبادتي اذا خليتها بدافع الطمع وبدافع الخوف صارت معاولة ما صارت عبادة لوجه الله. العبادة الصالحة ان تقول قربة الى الله. فسألت لما توقف بالصلاة وتقول في نيتك انا اصلي حتى الله يعطيني جنة، تباطل صلاتك. او تقول اصلي حتى الله لا يعذبني بالنار، باطلة. لان تقول قربة الى الله. شنو هل معنى ذلك ان الانسان لا يخشى من النار ولا يرجو الجنة؟ لا، بس قلت لك هذا شوية اكبر من اثام بعضهم. هي المسألة مو مسألة حصل شهادة مع العشر سنين وصار ابني، لا، مسألة مع الواحد يكون يعي يفهم يكون بها المستوى، زين. في الواقع انه سلام الله عليه عندما يقول عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن رأيتك اهلا للعبادة فعبدتك، يقول ان العبادة الخالصة ما لم تكن بدافع الخوف او بدافع الرجاء، وانما بدافع التقرب الى الله عز وجل. ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويكره المذنبين وهو احدهم. يعني عبادته متجهة الى الله تبارك وتعالى بدافع القرب، يعني كلما قدم الى الله قدم بدافع وجهه الكريم، يعني علق بدافع وجهه الكريم. وهذا ما صنعه الحسين في تقديم القرابين يوم العاشر عندما وقف يقدم القربان تلو القربان. بالفعل استدعى اولا اصحابه قال لهم هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، الطريق غير خطير والليل سكير والوقت غير هجير وانتوا في حل من بيعتي. لو يكون واحد من عندكم يدافع خجل او مضايق او احراج ما يرجع يحرج واحد من عندكم. ان القوم يطلبوني لو وفروا بي لذهلوا عن طلب سواي، ترى انا المقصود. انتوا كل واحد من عندكم خلي ياخذ بيد فرد من اهل بيتي واسلكوا بين هذين الجبلين، مصيري انا محدده. قاموا لكل واحد تتعرب عما في نفسه، قال لهم انتوا بمحض اختياركم. ها فعلا قالوا احنا بمحض اختيارنا، احنا ما جايين ذاك لاحراج، انما عارفين ان هذا طريق العز، طريق الخلود، طريق الشهادة. وفعلا بدأ الحسين يقدم الاضاحي. مثلا منتظر من الحسين لما يمر على ذلك الاضاحي ان يشير رأسه يقول يا ربي لولا قدمتهم لوجهك اريد منك تعطيني جنة او اريد منك تبعدني عن النار او اريد ان لا. ما قال له هذا كله، قال اللهم ان كان هذا يرضيك. التفت العبارة، اللهم ان كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. اذا هذا يرضيك خذ على الاضاحي لك العتبة يا رب، حسبي رضاك. وبما شئت من هواك اختبرني، فاختياري ما كان فيه رضاك. يحشر العاشقون تحت لوائي وجميع الملاح تحت لواك، انت رب كل خير رب كل عطاء، الا هذا يرضيك خذ حتى ترضى. مر على الاضاحي باركها ورجع، وجعل اخر ضحيه يقدمها له نفسه الكريمه، فسقط الى الارض يمد يمينا، هو الضحيه الاخيره، ويقبض شمالا. وصف سيد حيدر في لحظات الأخيرة يقول ولما قضى للعلا حطها وبالسيف شيد بنيانها ترجل للموت عن سابق له أخلة الخير. ميدانها كريم المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوالها غريبا أرايا غريب الديار توسد خدين كثبان عز على أهله عندما رأوا ذلك الخد الذي طالما أشبعه رسول الله لثما وتقبيلا موضوعا على رمضاء كربلا تشعره الحرارة. نزلت إليه أخته يوم العاشر رأت ذلك الخد التريب على الرمضاء صاحت يا رسول الله هذا حسينك بالعراء. تقول له هذا الصدر اللي طالما اشبعته ضما هذا الخد اللي طالما اشبعته تقبيلا هلم معي وانظر اين هذا الخد على حسينك بالعراء محزوج الراس من القضاء مسلوب العمامة والرداء بأبي من هو لا جريح زيدا ولا غائب فيرتجى بأبي من شيبته مخضوبة بالزمى تراني يحير وجهي صاعونا وعلى وجهي تجول الخيول.